بعد منين افتري من امته؟ قال كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. ففتحنا ابواب السماء بماء وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء. الدنيا تخلطت من عند السمر التراب عاد يصب المكر. لا اله الا الله. الرجاج شاركين بيه اهل الظلمات اهل انواع من الظلمه، ظلمه الليل وظلمه بطن الحوت، وذيك الاجواء اللي معاها. يقول ونادي نادي في الظلمات وذنوني اذا ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، ظلمه البحر وظلمه الليل وظلمه بطن الحوت أهل الظلمات. فسبحان من لا تحجز عنه الظلمات. جميع الأصوات يسمع الأصوات ويبصر الذوات ويدرك كل شيء لا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا يستمع. كلما دعاه الداعي قال يا رب يقول لبيك أنا الرب وأنت العبد، أنا الرب وأنت العبد. انت عارف اني ربك والله، وعارف انك عبدي والله، اسأل وانا رب. قول لا اله الا الله. سنتين واحنا مع موسى كلم الله في قصته مع فرعون في سورة طه. وكل موضع منها قراية. والليلة ما نعدل فيها جولة صغيرة نودع بها الموقع مقطع قبل أن نتحول إلى موضع أو مواضع أخرى قص فيها ربنا جانبا من هذه القصة العظيمة. المخلوق إن يرضى مولانا عن وعود عاكي الورقة المعلومة كل شيء منها يعدلتها ويجري أدواخ الورقة يعني تعود معلومة شوي منها يجري أتري. أنبياء مولانا أحلى وأغلى من ذاك. كليم الله موسى، كليم الله رقم الدرس، رقم الدرس بالنسبة للتفسير 58 والحمد لله رب العالمين. آية طيب سبحان الله. موسى عليه السلام كأنه صودق مولاد خيمته ما عنده خمس وقيات، متزوج بامرأة والصداقة يسال فيه، يسال فيها الصداق، ومعدل اتفاقية مع أبو الامرأة، هما هما طالبين وهو طالب ويتزوج منته. يعني يعطيك مولانا راجل صالح لا تحني بيها عقاب الليل، ولا عاد اول النهار لا تحني به القايله، ولا عاد القايله لا تحني به الدحميس. بهل المشكله ما هو المشكله لعل يمرق مولانا من ظهره عبدا صالحا يدعو الله ويستغفر لك عندما تموت. عود ولد صالح تعود تمولك خير لك من الصداق وخير لك من الكم. لا تخرص العرس ولا العروس ولا العريس ولا هو وش راه يجيب لك وش راه يجيب لها هي، خرص العقوبة. ولد صالح ايه، لان الولد يعود صالح لا تسول فيه رجال يموت هو اولادهم عاقين، اولادهم عاق وبناتهم عاقين، ما هم جابرين لهم نعمة في الدنيا. وفيها اللي يرزق مولانا أولاد العاترين عليه لا تحصل لهم شوية وكلوه ويقيسوا به الدوش. الدنيا لا قد يا غالب لا عقوبة. خالق الصلي يعطيه مولانا ولدا صالحا يدعو له، تعود فنق قبرك من اللي لك سنتين وثلاث سنوات وأربعة والملائكة صواويط النار يقلبوك في قبرك ما قط بردلك جانب. يعني يعطيك مولانا ولد اخر في سريره متعدل يبكي المولانا ليالي انه يرحمك. تم انك عالم شنين تجي الاوامر من فوق خلوا ذاك المخلوق لا تتعذبوه لانه عنده ولد صالح يدعو له بالخير. اللهم ارزقنا ذلك. اللهم ارزقنا الكثير الوفير المبارك من ذلك. خلوق العود في طبقات الارض ومع ذا يا ربي يا ربي تقلبوا لك الساعة جايين وكوليات الرحمة والتبجيل. الدنيا اليوم الدور أولادها كانوا يعودوا موظفين كانوا يشتغلوا ويحصلوا الهشي. بينما هناك رصيد آخر أكبر من ذلك. موسى متزوج بطفلة أبوها قاع يلود الحد يسعر فلوش اللغنم وفقيرة أسرة فقيرة ما عندها خمس حكمة شياه من الأغنم ما جاب لحد يسرح طافلات لا مشاو في الأغنم يوحلوا وإلى قاعدوا تضيع الأغنم وحالة كاملة تعبان وهو متزوج من هذه الأسرة الفقيرة اللي ما عندها شيء والاتفاقية لا أنه هو يدور لا يتزوج لا يقبض متهم بالحلال ولا يتم يصير عليه ما أمكن وهو اللي يسرح الأغنم يعني يفوت يوفي الاتفاقية ويقيم بهم ما شاء هذا هو الاتفاق وهذا هو الرصيد وهذا هو الكريدي عند من يعدل الاتفاقية ويقبل الطفلة ويقيم بها انه ماشي بها الشور والدته والشور اهله وعريس عنكم كان قاعد يشتغل ما هو في امريكا ولا بلجيكا ولا افريقيا ولا اسيا كان سارح شمل الأغنم إلا من أجل طهارة بطنه وفرجه إلا من أجل لقمة حلال وفرج حلال وهي طفلة طيبة صالحة يعني تعود الدار ذي فيها امرأة صالحة والراجل صالح ينظر الله إلى الأسرة هي ما فيها الرقاد عن الصلاة ولا فيها قلة الطهارة ولا فيها الكذب ولا فيها الخيانة الراجل طيب والمرأة طيبة لا تسوق عرف ليك الدار عرف ليك الدار شايها الخير إلا المهم تفقد الدار وتوف ونلعب ما فيها الشيء والشقر لا تسول عرف إعلان ما له تقوم القيامة ما هو نظهر مولانا الكرامة فيك الدار هذا ما هو كلامي أنا عهدا من الله إن الأسرة ما تصلح ما قاموا الكرامات عليها طق طق طق طق طق طق طق مرة يشفى مريضها بلا طب ومرة يفرج كربها بلا سبب ومرة تدفع عنها المحن بلا سبب وتم دائما تفطن أن المولانا رحيم به. لا إله إلا الله. شنو الدليل على هذا؟ قالوا على أن الملائكة أنهم ينين مشاهم مولانا لإبراهيم عليه السلام إبراهيم سامعين به عليه السلام أبو الأنبياء. أن مولات خيمته اللي هي زوجة إبراهيم خليل الرحمن يعني سمعت الملائكة يبشروا إبراهيم بأن هي شيبانية وعاقر عاقر ما تشبر الشاشة وعاد شيبانية وهذا الاثنين يخلطوا يعني يجيبهم الدكتور متخصص في النساء يقولوا لك إنك مجنون إن هذا النوع ما ينفع فيه الطب ولا الطلبة ما شيباني يوعاب ولذلك يقول مولانا الأنين وبش سمعت قاع البشارة بالولد صكت وجهها طرشت راسها وقالت عجوز عقيم أنا عاقر وشيباني كيف نجبر الأولاد. يتبرم عليها الملائكة يقولوا لها تعجبين من أمر الله. لعل يقول لها تعجبين من أمر الله. والله يبي اللي مو معاه قد شفت حد مراد نبتها تجبر الشاشرة وهي نبتها. قالوا لها رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت انتم أسرة خاصة انتم أسرة طاهرة أسرة يشيها الليل والنهار ما وسجلت عليها الذنوب ولا الخطايا هاي أسرة حقا على الله أن يكرمها. خرجنا من كان فيها في موضع آخر خرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لا إله إلا الله. موسى عروس عريس وعنده عروس صودقها وخلوا عدلها لكن يلا يعدلهم قيم بها الشور أهله جايب لها الصناديق وجايب لها الصماصين وجايب لها اللي في المرصى آه وقع كان الشيطان يدور بعد يسلك راسه من معصية مولاه يعني تبات فرشك طاهر وبطنك في حلال وسالك لك حالك بيتك منه ما في حرام ولا نيتك شي حرام أحلى تسول الخير قريب هذه هي المحطة الأولى بعد قاع الراجل متزوج وقاب الطفلة وجايبه له وفي الطريق يجي مولانا النو يرقب وتعود الليلة مظلمة ويعود موسى عليه السلام مربوط راسه ذاهم ما هو عارف التورس ويشتد الكرب على النبي يشتد الكرب على النبي النفطة النفطة نيت ألمك حتى وتصهرك معناه أنه لا يتنضج لا يتطرطق إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا يعني تنكز الأزمة معناها الملك لا يفتح الملك ما يخلي مخلوق في الضيق على طول بهذه هو أرحم الراحمين إنه مرقب والرعد ربما يصوت والإبرق يلمع وهذه الخلوات وموسى ما هو مستهدي وله عارف درس له يعدل معه لا إله إلا الله والغريب ما هو مستهدي على مبديات الأرض وهو مستهدي على مبديات الشريعة مربوط راسه ومستهدي ويساء ما فتعد راسه يا غالي مرقب نو الرسالة وكأنه هناك مخاط ولا بد من يخلق مولود جديد ما أشى معاه المرا ما أدى الرقبة لعاد حد منكم علياتكم انتم ما نعرف أقبل أقبل معانا حد يعرف الأرض أقبل معانا قدر من العوين أقبل معانا قدر من الزاد أنا ما أقدر أمشي معاك يا أبويا ما أقدر أتكراس عليك وتقوم المشاكل وهي لا ما أشوتوه المرا الصالحة والرجل الصالح خرطة ما أدى رقبتها المليك وهذا عبد من عباد مولانا وتوف وراه والكم محكوم عليه بالإعدام هو حاكم عليه فرعون بالإعدام نونين يجبر ورقاه ويجيبون ويكتلوا ومع ذلك هو عاد مرجع للتراب اللي فيه هذا الرئيس الحاكم عليه بالإعدام هذه الأرض تضياء كاملة أعرف أن المالك إلا الله لا مالك حد آخر حد اسمع هذه الدول اللي تتم مجمعة العياذ بالله يقوم فيها الانفجارات في عواصمها ومقاطعاتها وفي صنادرتها هذا كامل كله تذكير بلا إله إلا الله لا أمر إلا بالله ولا استقرار إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله نرجو الله أن يمن علينا بالأمن الشامل الدائم في بلادنا وبلاد المسلمين ونفوسنا وما أعطانا ربنا يمن علينا بالأمن النوم مرقب والليلة مظلمة والحال متين وفي هذا الجو العجيب الغريب الرهيب والبرد خالق والظلمة خالقة إلى مشى إلى مشى عن المرأة الضيع ولا تم معاها ما يعرف وهو لا وحده ونين تبقى وحدك وتضمك نفسك لا تنسى أن الله معك لا تنسى أن الله لا يفارقك ولذلك المخلوق مسيكين أن يوفى من هذه الدنيا اللي تعدل له مدة من شلات الأمه في الشرويطة تمشي تجهر له تردمه ويبقى كأنه ينادى عليه يا ربي من لك غيري معناها يا عبدي من لك غيري يا الميت من ريت قا ريت الأهل مشيت عنه كنت في دولة مشيت عنه كنت بأصحابك مشيت عنه كنت بأولادك مشيت عنه الأمر راهي بقات الأولاد بقوا الأهالي بقوا الوطن بقى المال بقى الأصحاب بقوا الجيران بقوا وقدمت على الله وحدك لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما عندنا ما هو مولانا. قولوا كاملين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. تم قولوها في الرقاد وفي الوعيان وفي القوطرة وفي القعدة وفي التكية وفي الشراب وفي المجلس إلى تتخمم والله تفكر والله أقول لا إله إلا الله. خارج الله مولانا خارج الله مولانا يا لو حرف يا في كم ما في سبة. وفي هذا الجو الرهيب موسى يتخمم تمرين راه والو ذيك النار ومولانا نيت لي يدرس العبد يدرس برواية زينة عنده إن يفوت ينفذ فيه ذاك الله ينفذ. إذا أراد الله أمرا أجرى له أشياء تساعد على تنفيذه. قلعت له تموت بك الطعام الفلاني يزين بين عينيك إن توكل ولا عاد له يجرك المادة أخرى له تنقطع روحك فيها يزين لك بغايتك في دولة. وهكذا الملك يدبر الأمور أنت راض ومختار ولكن الملك هو الذي قدر ذلك وقضاه. تما عندك سبيبة لا راه ولاك هو الشكيه النار تقدي فيك الله المليكي. وموسى لاحق درجة من عست عليهن لمرأة الأجنبية ما تشوف الأجنبي ما يتحمل الأجنبي المرأة كاملة شافها أجنبية تتحرك يبقى للرسول ما هو متحمل أمرا ماشية متعرضة شدو لعاب شرطتنا إذا نبتهم ما تقتح لك أمرا على الشارع ولعاب علماءنا إذا نبتهم ما تقتح لك أمرا على الشارع. ولذلك عند من إنشاه مرتين وقوف مرقب الحسيان عندهم الشام اللغنب وجد من دونهم امرأتين ما خطبكما انتما شدوروا عليات وقوف على العاص الشدور هذه لغز شري وهذا من يذكر مولانا على لسان رسول يحبه الله. هذه إشارة من مولانا على أن مولانا يبقي ذي العجنة من الوقي هذه هي القلوب التي يحبها وهذا النوع من الألسنة يحبها. ما خطبكما قالوا له احنا ما اجبرنا حد يتولد عنا وبونا شيبان تبارك مباشرة المسجاله ياك يا مرقو ذي الأرض لأنه لا يتحمل رؤية الأجنبيات وهي ملي قابل مولانا عن ملي طفلة غريبة هي ما تبقي ملي لجانب جاءت وحداه ما تمشي على استحياء ما هي قادة تحمل الباس هينجر. لا إله إلا الله شب طيب غريب ناصع الطيبات لي طيبات لي طيب هي طيبة وينصاق لها هذا الرسول الطيب مولانا نيت يحرك ذي العلاقات بين لوسري يجيب طيب من السماء العاشر إلى طيبة في السماء العاشر إن قال لهم والله لأرواح جنود مجندة وإن قال مولانا الطيبات لي والطيبون لي هذه لي من مولانا هذا جايك ليك لي لا بد من ليك لي هذا لك انت وهذا الهي يريد تجبر هي الراجل اللي هو تقول له والله يا خي اللي عدت التراجل مولانا قال لي انا الطيبات للطيبين وقال لي عدت التراجل طيب والطيبون للطيبات قال اني لي هذا اليانا انت مديور اليانا وانا مديور شكلك وبالتالي احنا قومة. لا اله الا الله وحده لا شريك له السمع ياك يا احليات موريتاني ورجالت موريتاني قالوا موريتاني القلوب تتراعى تتراعى كلها يخرص له خريبص لا تنسوا فتبارك الله. لو مرقب والحالة كاملة ذيك نار تقدي معدل علن هالنار وهي ما هي النار هي النور. نار ونور لا إله إلا الله نار لكنها نور. إن شافها أنس من جانب الطور نار راول وشكي يقدكي نار إيه قال لي أهليه تبارك الله قال لي أهليه امكثوا لأهليه لا إله إلا الله لأهليه امكثوا لأهليه امكثوا أهنا فلانا تحرايهم انت شقايس لا أنا الرائع شكيه نار يا عاتهية نجيب لكم من هباش ننصبوا بعض ونباتوهم ونتعشى ونستدفوا الليلة بد والله ما اللي يعطي مولانا تعود النار قاع عنده حد يسهدينا هو يدور حد يسهديه وهو قايس ربي السماوات والأرض الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أوجد على النار هدى أصل يا خيس تجدوا هدى الحق نطق مولانا بأن الله يخلق وخلق بصورة يقيم ماشي لو عاد واحد يقول له أنا ما أقدر أتصل معك أنا ما أقدر أبقاهم في الظلمة شوفوا على آيات موريتين أنا قاعد حانيني الظلم شفته مغرش حقا لا توقد علينا في ظلمة الأرض ما تعرفها ويقوم التشيان والتزيان ومراد لا يكل لا قيم على بركة الله احنا معتمدين على الملك ما نقفل قيم هو ما شو لا ننقعش يعني نقرم من هذا هيال وشكيه النار وهي مطالعة مع الصدراية ونخرصه الصدراية خضراء النار ما توكلها قال هذا ما يقد يعود النار على الصدراية ذنبته تمن لا يقرر منها لنعاد قدك نودي يا موسى إني أنا رب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يا موسى إني أنا ربه أنا ربه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم موسى مر عنك البرد أي أنا ربه يا موسى مر عنك ربطان الرأس وجدت على النار هدى والله مر عني حق يا موسى بسرت متخمم ما أنا الله موسى نمر بقيت هك ما ترمت فقدها قاع موسى العيار بقى هك ما تيت مسول عنه موسى تو ما تتعشيت وموسى ما ترم مسول عن العشاء ولا أسبوع موسى بشدة التلذذ بسماع كلام الله نسي الكون موسى ما ترم فكر الشقاع في الدنيا من وجد الله استغنى به عن كل شيء ومن فقد الله افتقر لكل شيء ولم يغنه شيء لا إله إلا الله المفسرين كاملين عند من يلحقوا ذاك وفوا يطيحوا قلومتهم ويدقدقوا يسهوا لأنهم ما عرفوا موسى ذا اللي خلق له شنو لأن المرأة ما اشتدت أخبارها وراها ولعاد عندها شاشرة ما اشتدت أخبار وموسى ما ذكر من رجع له ولعشة ما ذكر عنه وأنه كان رقب والله ما رقبه واللي من ثم قفل الملف ذاك الاتصال الكام متعلق مع الاهلي والعيال ينقفل وندار فيه نودي يا موسى اني انا ربك قالوا خلاتي تشد اخبار لو دريج مفسر على وشه الارض سولوه قول له موسى شواسه يا اخواني قال له مولانا انا ربه قول له بيا الاتصالات السلكيه ولا سلكيه ما تنفع فيه اموري تلو شنقي تلو ما تلو تلو ساحل وشرق وقبله هذا ما ينفع فيه الاتصال ما يلحق هذا والعقل ما يلحقه والتفكير ما يلحقه موسى وجد ربه وانتهى لا اله الا الله موسى من ذيك الدقيقة عاد يسمع كلام الله جل وعلا ما كان يسمع كلام الخالق عاد يناديه رب العزة فيقول لبيك نعم يا رب يقول بعض العلماء إن بعض بني إسرائيل سألوا موسى من شدة قلة أدبهم قالوا له يا موسى أنت تفاصل كلام مولانا من كلام المخالق قال لهم والله ما هم قاعد لشي قالوا له باش تفاصلوا قال لهم كلام المخلوق ياتي من جهتي وكلام الخالق يمتلكني كل ما نعرف قاعد إذا كلمني ربي سمعته أعضائي كلها وقت واحد وكلام المخلوق العود الصف فيه نصنت على سر معين فكلام المخلوق ياتي من جهة وكلام الخالق يملأك كلك لا يسمع من جهة هودية يا موسى إني أنا ربك أنا رب موسى إني أنا ربك إيه أنا ربك أنت كنت ربي كما لك هو اللي ارتهبتي وعند من يتخالط صيقة وحكم علي فرعون وقال إنه لا يقتلني أصبح في المدينة خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين قال له ما عندك مشكلة من تماشيته أنا خايف ولين أصبحت جيعان وسقيت البنات شعيب وقلت ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير قهرنا عليك العليات وجاوك وعادوا هم اللي قاعد يمشوا بيك ياكنك يقدوك وعشوك وانت كنت واجدا لربك كنت جابر مولانا ما تطلب ولا تضرع له ما أجبرت موسى انت اللي طروارك وشر نودي يا موسى إني أنا ربك أنت كنت ربي كنت ربك وأنت عبدها والآن أنا ربك وأنت رسولي ولهي كلفكم مهم ما أتريت بالصورة اللي كنت به ومعناها أن ربوبية الله للخلق تختلف حسب حال المخلوق مولانا ربي أنا ورب الأنبياء ورب الصديقين ورب الملائكة يا غير نيني قال لك رب الملك ما هو كيه رب المخلوق العادي هذا مفهوم ولا ما نفهم نودي يا موسى إني أنا ربك وهكذا يبدأ مشوار جديد رقم 2 تبارك الله المشوار الأول موسى متزوج وحان يدفع الصداق والمشوار الثاني موسى كان منخلع وذ الجو مرقب الحال وله مستهدي هي مر عنه هذا الكرب له نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا علي وبعد أن يكون ويدرب له يبدأ مشوار آخر يذهب إلى فرعون إنه طغى وهكذا نجد القصة كلما تلذذنا بها واستبشرنا بمقطع من مقاطعها حولتنا إلى جو آخر من المعاني واللطائف أنستنا ما قبل ذلك أوكدنا ننساه هو كلام الله الذي لا تنقضي عجائبه شوفوا هون موسى له يتكون له يتدرب ويعود قاع واحد ما هو يا غير بعد المرأة ما هي كلمة المرأة عندكم انها رجعت ابوها صبحة فم جوها الفهانيز ابدا ابدا المخلوق يحفظ الله يحفظك المخلوق يحفظ الملك يحفظه يحفظ معيزه فكيف بعليات؟ يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجده تجاهك. ما تحفظ المليك ماذا هو لك لمر جاهز. ولذلك نقوله بعض الكلمات: غفر الله لنا ما قرنا وما فعلنا وتقبل منا الصالحات وتجاوز عن السيئات. الحد كامل يختير الخير، لا يسيطر هو على نفسه ما يعصم له. لا نتقوم راسك عن معصية مولانا، عرف ان راه الخريف جايته. هذا ملي وعد من الله. تعرفوا الدليل؟ يقول لهم شنو؟ ان مولانا يقول: ومن يتق الله ارفد عينك ذي جات السحاب يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله إذا عدت عرق لك مردة وصعبة يجعل له من أمره يسرا، وإذا عدت بك الذنوب يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ما تجي يتق الله ما شاء مولانا الفرج جديد. لا تجيد انت بطاعة الملك وارفد عينيك في السماء ذاكرة وغير ما هو فيك. لا الواعر لا تعصي الملك وتوب. والله ذا الكلام ما نفهم. موسى راه استبشر وتكلم معاه مولانا يغرضك لا يدرب تدريب سريع ولا يوم الشين. قال له: ما تيت صايب انت كنت سارح لغنم وركعت لي تسرح. الطغاة والمجرمين تردهم لسبيل الله. كنت سارح الحيوان وارك مديور تسرح في الإنسان. تماتي صيب ولعت تجد على النار هدى. أرانك استهديت مديور مولانا يهدي على ثرك. مالك صايب للهداية تكفر عليه. اذهب إلى فرعون اذهب خلاص. مضي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قالوا: هذا ينقبل منه انه مخلوق ما حد ما فات عاد منتهى بالحرم منتبه الحرمات مولانا معناها انه يا الله يوقظ يا الله تعود دائما اوقاتك تعود شاعر فيهم بنفسك ومن حولك وما حولك تبارك الله. لكن ما هو واضح المخلوق قالت كمان مالك انت يتخلص لين. قال له: وارك عادي يتخلص لين ماله مطروم من واش يتفقد الباس وياك ما هم نفسس، ويتفقد الفراش اللي عليه ياك ما هم نفسس، ويخرص استقبال القبلة ويستر العورة، ويخرص كان الوقت الحق ويعدل الطهارة وقدر من الأمور. إياك أنه ينبه بوتوهاته كاملة ينفتح حتى يدخل على عبادة الله وقد نبه من كل جهة. وإن قال له: بالك بالك بالك اقصر ذا استقبل القبلة فرط هذا اقلع هذا اطرح هذا بالك الكذا، لأن قلبه يهيأ للحضور مع الله بهذه المنبهات. ولذلك موسى الذين قالوا: إني يا ربك ترى ينبه خلعنا عليك السخن عين عقب ذاك التربليد اللي فيها بارك لها إنك بالوادي المقدس طوى. عقب ذاك انتبه للمقام اللي قعد فيه وأنا اخترتك. عقب ذاك الصنة اللي الله قال لك لا تيتسها من الآن. عرف أنك ما تيت موسى يامس. لا إله إلا الله رب، لا إله إلا الله رب. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك وفقنا في الدين وعلمنا التأويل وقونا واشرح صدورنا ومكن لنا واعنا على ما يرضيك واجعل العلم حجة لنا لا علينا وانفعنا بما نعلم وانفع به غيرنا وزدنا مما علمتنا وادم علينا جميعا نعمك. لا إله إلا الله. موسى اسمع إني أنا ربك انتبه. أولا أنا ربك عبدك في سخن عينة عبدك البدل اللي تفيا ريالك واد مقدس معظم عبدك وأنا اخترتك عبدك استمع عطبالك اللي ينقال لك الصنة لأن المتكلم رب العزة والجلال. لا إله إلا الله. وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. اسمحوا لي احنا مكين نقبال وصارنا إلى موسى يدرب على تبليغ الدين ويكون تكوينا إلهيا تاما كاملا شافيا كيف يوصل شريعة ربه. وهذا هو مخ المخ وهو لب اللب وهو جوهر الجوهر. يا غير الوقت انتهى. حول هذه القصة وكي قلت لكم أنا عايد الله وخلص عليها إياك نصيفتكم بيها ونصيفتها بيها يا أخي العود عاقب إن شبن التذكير ببعض مضامينها. سابق نقيس مقطع آخر من مقاطع القصة قصة موسى مع فرعون. طوى معايا والغريب إن قصص القرآن ما تجي الحزب ما جاب لك في القصة شي ما جابوا لك في القصص الأخرى. ينجي سورة طه تجبر شي قال قاع في القصة ما قطريت. ينجي سورة الأعراف تجبر شي عن موسى ما قطريت. حتى ينجي عم قاع هو لك هل تك حديث موسى إذ ناديه ربه بالوادي المقدس فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشي. أولك أسلوب قاع آخر ما هو كين قاع موجز اللي أهم الأنباء فم تفاصيل أخرى راهي موجودة في محلها. وهكذا لا تنقضي عجائب ولا يخلق من كثرة الله. انتهى الدرس. كم واطلبوا لي مولانا دائما قضاء الحوائج والحفظ من كل مكروه. توما هذا اللي قلت لكم الليلة طرى لكم شقاع فهمتم انه شقاع ما كان في روسكم. الحمد لله. طيب شوف ليلة الاثنين غدا إن شاء الله لا ينقيسوا جامع الإحسان. جامع الإحسان أراه اللي منها ما يعرفه إلا قدروه الماشي من عند وقفة الكار سي زين خارق واقفين قال وقفة الكار انتوا حقا لكم فيكم واحدين يعرفوا ذاك. لا قدروه الماشي من عند الوقفة لا يعقب يوطف الحاكم حاكم سي زين لا رجاه اللي إما يوقف عند الوقفة وإما ما يوقف ما اللي عند الوقفة وتو إلا قدروه ما شرين يجي واطيهم سيريا ما عملها. جينا الحمد لله السنة الماضية وقبل الماضي ذاك المسجد هو اللي فيه الدرس غدا إن شاء الله حول الله تعالى. اللي منكم ما يستهدع ليه سوى الخوط والوجيه اللي يعرفوا المنطقة يدلوا عليه. استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع الرضا لك الحمد دائما وابدا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك سألك اللهم بآلك كله لا تترك لنا بل إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. اللهم لا ترك لنا بل إلا غفرته اللهم لا ترك لنا بل إلا غفرته والدينا ومشايخنا وأحبابنا والسائر موتانا والمسلمين أجمع. اللهم من علينا بمغفرة تمحو الصغائر والكبائر. اللهم من علينا بمغفرة منك وعفو منك لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا معها. اللهم لا ترك لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته. اللهم لا ترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير رائه دائما وأبدا. اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير رائد. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته ولا مرضا إلا شفيته. اللهم لا ترك لنا مرضا الا شفيت، اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوانا ابدا ما احييتنا، واجعل الوارد منا، اللهم اجرنا من جميع العلل واحمنا من العجز والكسل ونجنا من التواني والفشل، اللهم اجرنا من جميع العلل وعافنا من العجز والكسل ونجنا من التواني والفشل، اللهم لا تترك لنا علة الا صرفتها واجرتنا منها، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوانا ابدا ما احييتنا، واجعل الوارد منا، اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدارين وانت اعلم بها الا اعطيتها لنا وباركت لنا فيها، اللهم لا ترك لنا حاجة من حوائج الدارين الا اعطيتها لنا وباركت لنا فيها، اللهم لا ترك لنا حاجة من حوائج الدارين وانت اعلم بها الا اعطيتها لنا وباركت لنا فيها، اللهم يا رب العالمين لا تترك لنا حاجة من حوائج الدارين الا اعطيتها لنا وباركت لنا فيها، اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واذلنا ولا تذر علينا وارض عنا وارضنا وكلنا ولا تكن علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، ادم علينا جميعا نعمك يا ارحم الراحمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين، لا تنسوني من صالح الدعاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جعل الجنه ماوانا وماواكم.